الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت إلهنا، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أما بعد، أظن أحد الأخوة يسأل عن حكم التسمية باسم لاميس. فالأصل في الأسماء هو الجواز، جواز أن يتسمى المرء بما يشاء من التسميات، ما لم يكن في هذه التسميات تعظيم لغير الله جل وعلا، أو أن يكون فيه مشاركة لاسم من أسماء الله التي اختص بها الله تبارك وتعالى، أو أن يكون فيها تزكية، أو أن يكون فيها تشبه بأسماء الكفار. فإن خلت التسمية من هذه الأمور فلا بأس بها. أما هذا الاسم فلا يحضرني فيه شيء، والله تعالى أعلم.